تلك آيات

منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما لا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ضربت عليهم الذل ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء ليسوا سواء

الله فليتوكل المؤمنون. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله وببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين تقول للمؤمنين تقول للمؤمنين تقول للمؤمنين ألن يكفيكم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين. بلى تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ويأتوكم من ثورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم تقول للمؤمنين ألن يأتيكم أي مدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم النصر إلا من عند الله الله العزيز الحكيم الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم أو يثبتهم فينقلبوا خاسرين ليس لك من الأمر شيء